عليا نومة ومن كده وصل الامتحان ومبارك من السلام مع المانجمنت اوستراكتور جوند تكفى بثلاث حاجات. بين فيفر ورايبر وشنجز موجود، يعني عادي الترايات موجوده. ليه ما قلناش الشارك والترايات في الماليجنان وقلنا بس في الكانسر؟ عايز حاجه دلوقتي مش اتاك يا ولد يا علاء يا متالق وريهام ومين كمان؟ شارك الترايات اسمها ريكارنت اتاك. اتاك تيجي وتفك وتيجي وتفك، يقول لك يا دكتور انا قبل كده سخنت وترعشت وقال لك حصل ده مرتين ثلاثه يبقى لك شارك. اما بتاع الملجنس لو جاله برانشايتس يتعالجوا يا يموت، ما يفكش لوحدها دي في الملجنس، ما يفكش لوحدها، يتعالجوا انت بتفكها انت يا يموت العيان. لكن الراجل بتاعنا بتاع الكالكولر لا بتفك لوحدها، لان الكورس اصلا انترميت. ما حدش الاسئله دي بس يبقى انت عن فاهم وعايش، يبقى نقرا مع بعض مكتوب عندنا. نقرا بقى معاك مع مدير دول بين البيشنت مين كومبلين او ريكارنت اتاكس او سيفير بان ايكينج بين في الرايت ميتوكوندريا ولي في جاست كريشن وش في بيري فير ذا رايت سكابلريشن والايمن ذا كانسر. لا يمكن اتاكس اوف بين في نوزيا فوميتنج اسم دي ستامب، على فكره ستامب اي ابدومينال بين يعمل نوزيا فوميتنج، اي ابدومينال بين يعمل نوزيا فوميتنج. اما تشارك الترايات ديو تو سوبر اند كورانجايتس البيشن تو ديو تو اوبري كاركتر بين جون فيفر رايكوز. فيفر رايكوز نقطه واحده ان دي رينولدز بالذات شارك الترايات وينت منتال كونفوز هايبوتيشن بس كان ست شهور. ايه حكايه كورفوزير سيوم؟ في الابدومينال ساين انلارج تندر ليفر، انلارج تندر ليفر ساينز اوف مالجنسي في الناحيه اليمين ماش واثرايتس ممكن ميبي ميبي. خلاص ايه بقى كورفوزير؟ بص يا سيدي لو هتكتب معايا ارجوك بتكتب معايا اوعى تفهم مني حتى ما تركزش معايا. بيقول في الكالكولار اوبستراكتيف جوندس مش هتحس الجول بلادر ديستنس، في الملاجنت اوبستراكتيف جوندس هدى ما تلاقيش خالص الجول جسمك في الحته دي ما تلاقيش. خلاص باذن الله النهارده تكنيك هتحدي امتى؟ الله بقى الف مبروك الله العظيم يا بنتي ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب ويبارك ما حكمش عليك ظالم ابدا. لو ركزتي معايا بقى خلاص عايز اقول يقولوا في الكالكولا اوبستراكتيف جونز مش هتعرف تحس جول بلادر بس هي مش محسوسه، اما في الملاجنانت لا تحسها جول بلادر مات. هو انا كنت متوقع اصلا احسها ولا ما احسهاش؟ لا احسها في اوبستراكتيف وباي مش عارف ينزل يروح يجمع في المراره ينفخ، يعني الطبيعي اني كنت احسها. انا بتكلم كلام غريب الطبيعي اني كنت احس الجول بلادر. امبارح يا اندال يومنا الاولى تيجي ما تسقفوش يا اندال، تعالى ما عندكوش ذوق اصلك ولا فاهمين يعني ايه اوائل ولا فاهمين حاجه. لا بص عليك من لهم تحس يالا بالولاء ان انت تسلم واحد حاجه واحده الاولى دي هي تسلم بتاعك، انما انت تكون نفسك تفرح في السلم. الواد خالد ده يعني نفسه يسقط لغاية دلوقتي الحمد لله الستة الأوائل ستة، يعني مفيش واحد محدش دخل أصيلا. خلاص وفي ال والأولى ستة طبعا والحمد لله الأول جراحة قلت لك كام امبارح اللي هي الأولى برضه، فاجتمع الأولى اللي هي يونا ربنا يحفظها حاجتين اولى دفعه واولى ترم، لكن مش اول تراكم. اول تراكم ثالث بره ثالث على الدفعه. ايمان ولد محترم جدا جدا جدا. خلاص هيبدا ايمان التراكم ان شاء الله. فعايز اقول الوحيد في تاريخ السيستم اللي جمع الثلاثه مع بعض كان الدينا. دينا رفعت جمعت اول تراكمي اول زراحه اول دفع. يعني في حاجات كده في مستويات. وانا جبت لكم الاولى دي، انا قلت لها يوم نعدي عليا ليا هدف تشوفوا يومنا وتشوفوا ايمانويل وتشوفوا دينا رفعت. تعرفوا شخصيات عادية يا جماعة، ناس عادية يعني ممكن قوي تبقى زيهم. اي مانع خالص ان حضرتك تبقى زيهم. ناس طبيعية تماما بتتكلم عادي بتسكر عادي. لا النتيجة مسهلة، بس انا لسه ما عملتش تحصيلات كاملة بتاعتها، لكن غير عادية الحمد لله. طبعا بفضل الله والحق ما شهد به الأعداء حتى اللي بره السيستم كلهم بيعدوا على النتيجة بيقولوا واضح جدا جدا جدا السيستم جدا في نتائجنا. يعني المجهود اللي بتعب فيه ده ما بيروحش، بفضل الله سبحانه وتعالى بقى لنا سنين الآن الدفعة دي ودي أول دفعة. كان الدكتور صاحبي بيكلمني النهارده ناوي درس وراح، وقال لي لو عندك طلبة آخر أبدأ فيهم. الراجل لو رحت له أنا هساعدك، أنا كل مصاريفك وشرطة المدرسة وحتى الباص هساعدك. المهم جات لهم يومنا الثاني، قلت لهم يومنا الاولى سقفوا لها اولادي. اما تروح حلايب وشلاليب وبشر. لو هتروح مناطق نائيه تختار بشر. بشر ايه ميزتها؟ على طول تشيله في ابستراكشن جوبلس جود بلادر ديستندد. فهمناها؟ يا مصطفى مع عملتنا في اوستراكتيف جوستس وورد بلادر ديستنس ده القانون اسمه كورفوازيز لو ومع الكالكولر اوستراكتيف جوستس وورد بلادر ديستنس فهمت؟ في الملكنا ديستنس ليه؟ لانه اوستراكتيف في الزيت تالت وجود بلادر هيت مش كده؟ طيب بقول انت مع ملكنا انت ما تبقاش الجول بلادر ديستندد ايه اكسبشن للكورفوازير فقلت لو كان في ملكنا كوبستراكتور جونلس وجول بلادر ديزيز بالمفروض تاني احتمال تقول يا سيد بس مصطفى انا اعني تاني احتمال يكون الاوبستراكشن فوق مستوى السيستم بس يبقى مش احسن فاهمين يا ولاد؟ طب اسمع سؤال ثاني لو كنت مالجنان في قادم القسمة لجول لدف ما كل لدف مش لدف بس بحكي كلمة ماشي يا ولاد؟ طيب ايه الاكسبشن ان يكون كالكولار اوستراكتف جورجس وجول بلادر ديستندد يكون الجول بلادر هيلثي وتوصل هنا والمول لسه فين فتدي ده يبقى ده اول احتمال طب تاني احتمال ركز معايا لو ضمن فيه حص وعدت هنا عمل اوبستراكتيف جون وحص وجت في السيستم بس وبقت انفكشن حص وعدت هنا اوبستراكتيف جون وحص وجت هنا بقت انفكشن لا انفكشن بقى تقول لي بقى ديزيز مش ديزيز هتتشد هتتشد يتفقع ما هي الديستند يتفقع مفيش احتمال تاني خلاص جوز بلادر بتطلع ميوكس وبتطلع يطلع ميوكس افضل يطلع ميوكس يطلع ميوكس والدنيا مقفولة عليه كمان تعمل حاجة اسمها الاشعاع في الاكيوت فور ذا سايت ميوكوسيت اوف ذا جوز ميوكوسيت اوف ذا جوز ماشي يا ولد فيبقى تاني كورفوازير ده بيقول ايه؟ اوعى تكون بتكتب بيقول لو كان في مالجنت اوبستراكتيف جونز كلها هتحس الجول بلادر في الكاتر ايه تفسيره؟ في الكاتر بيزيد ومش بيزيد في مالجنت هيلثي وقت بيزيد ايه الاكسبشن؟ مالجنت اوبستراكتيف جونز معهاش جول بلادر وان كان بيزيد بيزيد او اوبستراكشن كويس انت شاركه لو ديستندد لو دي ميتابوليك ستون يعني ميتابوليك ستون يعني ستونز ما فيش معاها انفكشن في الكورب ودي غير ذات 80% من التوتال ستونز فيهم انفكشن خلاص تاني احتمال يكون في ستون قافله كمان سيستم بقى عملت ميكوس لو سمحتوا لو بتحبوني واكيد بتحبوني بمزاجكم طبعا مش لازم يعني طبعا حب مال قلبهم وقص مع نفس كل مدير ده هم طب التنسيق اللي حوص على اللي محمد صديق برضو فين؟ صديق مصطفى ما جاتش؟ محمد بيكون دول معاكم؟ مش واحد محمد بقى معاك بقى بيكون معاكم؟ صديقه اللي موصف عليه طلع التاني على الدكتور هو صديق بتوصف على القديمة الموصف عليه هو الوصف عليه على الدكتور من وصفه على توصيفه طلع التاني على الدكتور حاجة اسمها التاني على الدكتور وليه أصلا جبت ليه تاني واحد واحد وتطبع الورق وتاخد وقت شويه، بس لابد ان احنا نحسبها عشان نعرف الناس المفترضه اللي قاعده معانا مين والعلل اللي اصلا يعني كده. خلاص المهم البنود الحمر اللي قاعدين معانا الوجوه الكالحه. اما بص يا محمد صح محمد عليك جيستون عامله بطاقه شغل جيستون جت هنا تعمل حاجه اسمها ليكوسين. ليكوسين ده برضه بتستند غصب عنها لانك تقفل في الست بتاعت البروتين تتبخ في الست بتاعت بس هو عنده كارثه واحده عدت بالكومبايل ده قفل الكومبايل ده واحده قفلت الست بتاعت كلامك صح. في فرق بين اوبستراكشن موزع البريشر على كل البي ريسيستم وكل بدر ديزيز مش هتستند غير بريشر كل غير بريشر كله على الجنرال بس بتاع ست الضغط عليها هي بس لو مش هتستند تفرق. لا ده مش انترميت ده قفل خلاص وده هيقلب بقى في كورتي سايت. طيب مش انا خيالك انت بتذاكر يعني في ستون ايه وستون ايه دي عملت ديستنشن للجولد بلاد ودي عامله اوستراكتيف جونز يبقى ده كالت غير اوستراكتيف جونز معاه تايب الجولد بلاد في اكستنشن الكورباتير ثلاثه الكورباتير اكستنشن كام في الميه؟ 20% اكستنشن تاكد 20 مكتوبه الاكستنشن كورباتير 20% لا ان هيلث طبعا ده كارثة جول بلر ان هيلث بس هتستند غصب عنه لانك قفلت ست الضغط بالكامل. طب في ميوكا بتطلع من الوول هيلث يروح فين؟ هيدخها غصب عنه. ما دي عامله لك الجون مستركت الجون ودي عامله الجول بلر كده عنده الاثنين دول مع بعض في نفس الوقت لازم عشان يحصل الاكسبشن ده. بصوا الاكسبشن كويس بس انت دول المالجنت ما بيبصوش. ايوه بالظبط كده يعني المالجنت ما تحسوش والكالكولر ما تحسوش. ايوه اسمعي صوتك يا بنت الناس كلهم سؤال حلو قوي. دي مش جلاند دي مش جلاند اورجن يعني كومبليت انسانال اوبستراكشن يعمل اتوي في الانتستين فهمتني؟ لا ده يعمل ديستنشن هايبر بريستاتس. سؤال جميل كانت بتقول لي اي كومبليت اوبستراكشن بيحصل اتوي انت قلت زمان كلام في البريست هو البريست كلام مش شيعي كلام كل ما كنت المستطيل اللي بعد كده ده لا في عندك بقى مستطيل في سطح 50 اكتب عليه مهم جدا جدا جدا جدا جدول ونظري وهات جدول يعني ده لا تحت هو جدول جدول جدول ايوه ده كالكولر ومالجنا مشروع بين كالكولر ومالجنا وده جدول وزاره الفروق بين كالكولر ومالجنا ده جدول وزاره ومهم جدا جدا نظري وشكل. وده مش اقراه ده احنا فرزناه في الجدول الكبير بتاعنا. يلا مهم قوي تحب الصم ده الصم. يلا نرجع سوا بقى لجدولنا بقى. في عندك حته معموله بدون خامس كلينيكال بيكتشر اوف كوليديكوليديتيزيس. يعني ايه كوليديكوليديتيزيس؟ كوليديكو يعني كروموبايلز يعني ستون ديزيز يعني دي تحط بين قوسين كده ستون كومون بايلدر كلمة كوليديكو ليتييزيس تساوي كلمة ستون كومون بايلدر. ايه احتمالاتها؟ ايه احتمالاتها؟ بيقول مي بي سايلنت صح ممكن فين وكاتب لك سي بي 4 وري فوق الفين اللي فوق ده ممكن اوبستراكتيف جوندس سي بي 4 اشرح القصه اللي عندك فوق ممكن شارك ترايات جينيكو ممكن اسوبر كيلافايت كيلت ممكن فلتر واسوشيت الجولستون. لا في احتمال تاني غير فلتر it may pass spontaneously to the duodenum. It may pass spontaneously to the duodenum. تعدي سيجو تعدي شبه سايلنت. سايلنت قصة تبقى سايلنت افهم انا منها انا علي انها موجودة لكن عايمة. may pass spontaneously يا مدحت to the duodenum. ازاي بتعمل acute pancreatitis في جيسة لكن اللي بقي مفهول الديدي تفرق وبستعطي الجوندس من بقية انواع الجوندس يفرق انت هيموليتك ولا الكاتوسيلة وتفرق كالتولا من مليئة ونحن انجستيشن. قبل ما اقرأ الانجستيشن احب اسألك سؤال اسألك يا مي سؤال اسألك سؤال. دخل عليك عيان معاه ورقة فيها تحليل واحد بس بيقول البيليروبين بتاعه نورمالي واحد بالرول بتاعه خمسة مش هونه دايركت ولا اندايركت مش هقول دايركت ولا اندايركت تحتمتكم ايه هو خمسة توتال خمسة معايا. هل احكم بالورقة دي مفيش عيال حد قال لي دي ورقة بتاعت واحد قليل كان حالك هل بالورقة دي بس ايهاب اقول ده زوندك ولا لازم اعرف حاجة تانية غير دي ولو لازم اعرف حاجة تانية ايه دي واللي هيعرفها له جايزة قيمة. مين ما فهمش سؤالي في ناس قاعدة زي بيت قاطع دراعي في ناس بتعمل سؤالي صح يا سند يا حميد هي دي بس كفايه اقول ده جرمش في حد قال انا جنبيه برافو يا احمد برافو يا احمد اسمك ايه؟ احمد عبد العظيم مين كمان؟ مي ريتش يا مختار يا اسد صح كل واحد بقى يشاور على حد ياخد منه ماشي صح يا حبايبي جوندس باي ديفينيشن اللي احنا خدناها الرجل الاصفر اي واحد يصفر انا افتكر الكلام فلسفي عالي قوي اي واحد يصفر يبقى عنده جوندس. يعني انا جبت الواحد سرنجه مليانه بالهيروبي نفترض انا دكتور مختبره ورحت حاقنها الواحد في الجنب راح اصفر وده اخذهم طب ايه خطوره الراجل ده انا حقنت البريروبن في الدم في بعد كده هتقول ايه خطوره وحش يا محمد يعني جاوب وحش مفيش خطوره خالص وبيتكلم صح ما فيش اي خطورة. قال لا طب مدام ملهاش خطورة امال ليه موضوع الجندس ده مهم جدا بطنة وجراحة واطفال يحميكي دخلنا في حتة فلسفية اعلى وخلوط بتتعلق بعد كده اللي حصل يحميها رب وبتقول لكم ان الجندس دي ساين لميجور بروبلم مفيش حد عينه هتتفر ويعلى بالروبن عنده الا بسبب بروبلم ميجر. انا مش هدفي ان انا لونه اصفر احوله ابيض مش سهران عشان لونه اصفر انا مش ده الموضوع الموضوع ان لونه اصفر ليه ده انت اما عندك هيموليسيس يا عندك ليفر سيل فيلير يا عندك ديستراكشن جونز فهمتوني ولا يعني الكونستراكشن في الباي الضغط يا اما مالجننس يا اما تعمل لك بعد كده كولانزايتس وهتموت فيها وبعدين خد بالك ان الكونستراكشن ده لما بيطول بيعمل ليفر سيل فيلير فهمتوا ولا ما خدتوش بالكم؟ يبقى انا لو قال كلام كلام فلسفي عالي قوي ما حدش قاله قبليه في تاريخ الطب فيما اعلم لكن الكلام ده مهم فالجوندس مهمة يبقى جوندس هايبر بيليروبينيا فالجوندس ده انا كلها عارف بيليروبين عالي اكتر من واحد خرق لكن اكتر من واحد لغاية ثلاثة او اثنين ونص ده ما يلونش العين يبقى عالي بس عام مش متلون فبيسميها صب اكتريك او صب كلينيك جوندس فوق ثلاثة يتلون تلقط الصفار تاني وتربطه بقى في العرسلة يعني في حاجة فيها كارتليج كتيرة تاخد أكثر بالعشكات ويقول الصفت بلد أول حاجة تبص فيها اكتبوا دي تحبيته في عساد يقول لك أول حاجة تبص فيها إيه عشان تلاقي جمد تقول الصفت بلد وبعد كده أخد بالك إن الكليرة كمان بتحتفظ بالبليروبين فممكن ينزل بليروبين يعني لسه إيه مستغرب فحكمك دايما على البيليروبين ليفل بال انفستيجيشن مش بال كلينيك ماشي طيب بص كده هو بيقول لك هنا في ستة بروبلمز وكلمة ست بروبلمز دي مش موجودة في الكتاب ده لكن دي من اروع عيون من اروع عيون كتاب الاسم قسم كل الانفستيجيشن دي عنوانين هقسم لك في الاخر لابوراتوري وراديولوجي وخلاص احكي ده احنا مش ماشيين كده ماشيين بنفهم سوا احنا في موضوع مهم شكوى مهم نظر اول حاجه تقول ده جوندس ولا مش جوندس عشان ابروف ان جوندس اصلا اعمل ايه؟ بدني صح مش عايز اكتر تاني حاجه بيقول لك يا ترى ده اوبستراكتيف ده ابستراكتيف ولا نوع تاني انت الظاهر تسمع يتعمل ايه عايز اتاكد ابستراكتيف ولا لا اعمل صورة دم عشان هيموريتيك انيميا اعمل حاجات بتاع اعمل ليفر بايوبسي بس كبيرة او دي ميجور او زيادة او خاصة عنده بليل انتجرنس يا راجل ده خلاص اعمل ليفر فانكشن انزايمز عايز احسن في الانزايم انت ظاهر تسمع فكرة فايفر انزايم كانت كلها كلها بتعلى مع اي حاجة في الليل لكن في حاجات منهم يا زينة بالي سنسة للإستراكت الجمس يعني الجبتو الزبط هيعلي فرصات الجمس بس مش قوي واللي يعلى قوي قوي هو الكوان فوسفاتيز وده اشهر حاجه بالنسبه لكم وحاجتين تانيين حاجه اسمها جاما كلوربوزمات وانسولين وفايف نيوكلوتيدات دول يعلو قوي ما انساش ربنا يمسيه بالخير ويصبحه بالخير استاذ علمني الراحه العامه كنا نمر معاه في لبيت راسه من اولاده فابني كان نايم مدخل عيان جوزيس انه مستراكت ما كان دخله عليه ده ايه؟ فاهمين الكلام بقى؟ يبقى مستراكت مدخل عيان جوندس على السرير وعنده كالسيلر جولد بلادر وعنده ستون كومون بلادر احلى من كده كلام يبص على الانزايم صح يلاقي الجبن والجوب في السماء والكلام فوسفاتيت في السماء يقول له العيان ده هيموت من هيئه العمليه ليه؟ العيان ده عامل فوق ايلمنت عنده ليفر سيفيريس لان الانزايمز بتاعت ليفر سيفيريس عاليه جدا وانزايمز اوبستراكتيف جوندس عاليه وحال يلاقي العكس يلاقي ليفر سيفر عاليه جدا من تحت الاستاذ واطيه مش عاليه قوي يقول له عارف الستون اللي السونار شايفها في الكومباوند ده دي ايه سيمتوماتيك واللي مصفر العيان ده الليفر سيفر وهنخش نعمل له ستون ايه سيمتوماتيك يموت فيها خدت بالك لعبه الانزايمز دي فعندك انزايمز تعلى قوي مع ليفر سيفر وإنزايم سعيدة قوي مع إيه حاجة تانية تخلينا أقول ده أوبستراكتيف نوع البيليروبين العالي أنا في الأوبستراكتيف العالي أساسا ضايل بيليروبين مش كده ولا إيه كمان اليورين ألاقي في اليورين ألاقي في لايك وألاقي في اليورين دون في يورو بايلين قليل وألاقي في ضايل بيليروبين كتير ده في الانفستيجيشن طب للستولز اللي هي كلي كلر بلكي اوفنسيف مش كده ولا ايه؟ فدي حاجات تقول لي العيان ده ابو سترايك هلاقي في اليورين مايل سولت فدول الانفستيجيشنز اللي تقول لي ان دي اوبستراكتيف مش هيموليتيك ولا هيباتوسيل. نقرا سوا نكتور 3 كالرش باركي اوستيكوبينتي بستيركو بايلين ديكريز اليورين دار كلورو بايلين ديكريز بيروبين باي سورس ديتكتب كيميكيلي نورمالي أبسن ريس بيروبين مين دي بايلك الكلاين فوسفاتيز ان اذر كوز اوف ريس الكلاين فوسفاتيز ار اكس ان اذر كوز اس بوندي يكون ايه غير بوندي من هو بيعرف مع حاجتين مع بونديز وليفر ديزيز. انا في الليفر المراتي الكراين فوسفاتيز بيعرف مع حاجتين بونديز وليفر ديزيز. انا في الليفر دلوقتي خلاص this enzyme is the most sensitive indicator لما بروتونات ترانسفريز وانزيمز برضو عايز اكسكلود اذر تايبس اوف زومبي بلاد اكزامينيشن تو اكسكلود هيموليتيك انيميا وكفايه كده يعني بدا رقم واحد دي تكون تنش الناحية ماشي بدا رقم واحد اكتب رقم واحد واكتب اي جي واكتب اي جي عايزة الاسكت اوف كواجيوليشن وطا عندها ايه انت فان عندها هيموت منها ايناس انترا اوبرت الجونات فعايزة اعرف فرق انت اوبرت الجونس وعرفت حكايتك انت البروبلم بتاعك كام بعمل له بروتروميك كونسنتريشن مش كده ولا ايه يا جماعه؟ فيتامين كي ما بيطلعش مفيش بروتروميك يسألك سؤال سبب الاستدارة بالزعل يقول لك ازاي تفرق البروتروميك بس البروتروميك بين هيباتوسيلر واوبستراكتيف سول تقول له سهل هدي العيان ده فيتامين كي فارنترا فيتامين كي يعني فرنسا انتروبيس او انتروماسلوس صح اديله فيتامين كي فرنسا هيروح لو هو كان مستركتب اول ما نفر انه فين فيتامين كي فين لك فيتامين كي قالوا ما نجيت لك هون قالوا يلا يلا نعمل الشغل بتاع زمان ويعملوا بروتون اللي كان مشكلته ايه؟ ما فيش فيتامين كي اصلا مش كده؟ طيب اما يبس ده فيتامين كي عنده ابزوربشن فيتامين كي بس هو مش قادر يصنع كوكب فاديت له انت دخل عليه فرحان لا انا فيتامين كي قال له لا وانا عارف اخلص اللي عندي ارتاح يا مش عارف اعمل ايه فعيال هيباتو سيلفا بتديله فيتامين كي انتروفينس بس عنده مستراكتس دي فيتامين كي انت راضينا تتحسب بالفرق مكتوبة عندك دي المستطيل ده وكتاب بطريقة شكل ازاي تفرق يا ابني ازاي تفرق بين كانت لك مستراكتس وحبت لك بفيتامين كي او ببروتون ازاي يقولها زي ما يقولها باختصار تقول له ادي مكتوب بقى ده عليك ادي فيتامين كي فارنترا واحد غبي جدا في مستراكتس جوندس ادى فيتامين كي اورا وفي منه غرز في منه غرز شوفوا في الاكل اصلا مش هيحصل له ابزورشن لا لما طلع على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيحصل له ابزورشن اصلا صح لان مفيش باي سول رب العقوق انت معايا ولا لا المشكلة اللي بعد كده ان يشوف الانتاج بتاع الليفر فانكشن اخبار ليفر فانكشن ايه هو يا جماعه ايه دخل الليفر فانكشن مع اوبستراكتيف جوندس يا خبر اسود اي اوبستراكتيف جوندس هيوصل في الاخر ليفر فيلير انا هقول لك دلوقتي لما اوصل للتريتمنت وهوصل له دلوقتي ان شاء الله ان العين ده بيموت جوه العمليات من ثلاث حاجات بينزف يا جماعه لغايه ما يموت يموت بليبر سيكتيريا مش كارسوما مع ليبر بوردر لاين ودي مشكله ثانيه يا مشكله ثالثه يحصل له رينا انفيجن في حاجه اسمها هيباتو رينا انفيجن ليبر يقع طوع على الكدني معاك كدني مين ولا شمال كل الكتاب ده في كتاب الاسم محطوط تحت عنوان واحد اسمه لابوراتوري انفستيجيشن، ومش مكتوب بالشكل ده، مكتوبه اسطر كده تحت بعضيه. نعمل بالروبن وليبر انزايمز ونعمل بالرومبل، ولا عارف ايه خطوره الطريقه دي؟ ممكن تنسى تقول لي بالرومبل في الانفستيجيشن. عارف لو نسيت بالرومبل اعمل فيك ايه؟ الضحك اسقطك وضميري لو انت دكتور ماجستير اسقطك. اللي ينسى بالرومبل طارق المكروت ده بتطولش شويه، لكن ينسى بروفرومبل ممكن تنسى تكون بليموفي تفصل او جاته صدام، والله ما بهرج. تلاقي نفسك قعدت اتكلمت في لابوراتوري انفستيجيشن بتاع الجومبس ومتركت الجومبس، تنسى تقول اعمل بليموفي. ما يلاقوش الصح فوضوح الرؤيه، فانت مش هتقول في الامتحان كلمه تنسى بروفرومبل، هتقول عنوان كبير اسمه ايه؟ لابوراتوري انفستيجيشن. وتقول نمرة واحد تطهو في النظام تمشي زي النظام بالظبط، زي المكتوب عندك كربون ما تعرفش حاجة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. اما نمرة ستة ليها عاملين عنوان تاني اسمه راديولوجيكال انفستيجيشن، يبقى الانفستيجيشن زي عنوان لابوراتوري وراديولوجيكال، لابوراتوري لغاية خمسة، والستة هي ايه بقى الست بروبلم الستة؟ ايه اللي عمل اوستراكت الجون دي؟ ايه اللي عمل؟ اشرح لي بقى. نعمل بقى ابدومينال التراسونوجرافي، نعمل سي تي، نعمل حاجه اسمها اي ار سي تي، حاجه اسمها بي تي سي. ماشي يلا بينا. اسم الظهره كوسمار. السونار لما اوصل البير يا ريت، لو ما قلتش السونار نمره واحد في اي حاجه يبقى انا مش فاهم ولا كلمه في الطب كله. السونار ملك مطول في البير يا ريت، لكن زي الزفت في البنكرياس. حد لما كنت بتكلم عن الابدومينال اورتيك انيوريزم قال الاورطه ريتروبريتونيال والسونار مش هيبقى حلو بيه. مين؟ كان سؤال عميق قوي. وانا فقلت له لا بتبقى واضحه وسكت وخلاص. فعلا السونار في ريتروبريتونيال مش حلو. ماشي؟ لكن في الابدومينال اورتيك انا بيشوفه كويس. لكن ليجن في البنكرياس صغير عامل اوستراكت جوبلس. السونار ما قدرش يقول لي لا مفيش وحشت على كده. لازم تشيل. السي تي بقى مالك مدور هو الام ار اي والكلام ده في الريترو بيريتونيوم. خلاص؟ يبقى السونار يخدمني لما يقول لي انا شايف حصاوي في الجزله بس. طب السونار يشوف لي دايلاتيشن في البايل باك. برضه مهمه. كمان يا نسيم يقول لي الدايلاتيشن ده وصل لغايه فين؟ وصل لغاية فين؟ الليفل بتاع الاوبستراكشن يقدر يقول لك. لكن السونار عشان يشوف حصوة جوه الكومن بايل داكت مش دقيق. هتفكرك بحاجة خدناها في النيورولوجي زمان، خدنا اليورو. إن السونار دقيق إنه يشخص ستون كيدني. لكن مش دقيق في ستون يورو. فاكرين الكلمة دي؟ لما خدنا اليورو زمان. السونار مش دقيق بس في يورو كله. ستون يوركر مش دقيق قوي، ستون كيدني بس. ستون جول بدر دقيق. دايلاتيشن بايل داكت دقيق. لكن ستون فيل بايل داكت جواه لا ما يقدرش، هي شطه غالبا، لكن لو ما شافهاش ما اقدرش احكي. السونار كمان ممكن يوريني ليفر ميتاستاسيس، لو ده النصيب مالكنش واصل. ممكن يقول لي في مات في البنكرياس لكن ما اقدرش احكي. بس معلش مش اكتر ثاني ثاني يبقى هو ده اسمه كده السونار ولا اكتر ثاني؟ خلاص؟ السونار ليه ستون في الجولد بانر دقيق جدا. وليه دايلاتيشن دقيق جدا. حصله جوه يوريها لي بس مش دقيق قوي. وريني ماس في البنكرياس بس مش دقيق قوي. وريني ليفر ميتاستاسيس دقيق فيها. لو دي مالجنسي عامله ليفر ميتاستاسيس. ماشي؟ نقرا سوا؟ بيقول فيرست انفستيجيشن بروفايد زون انفورميشن فاليديشن للانترا هيباتيك راديكال البارامتر سي دي جي نورمالي اب تو 2 مليمتر انكريز chronically inflamed gallbladder marker QI point, but is not concluded evidence of obstruction due to calcula. يعني لسه عدى الجملة دي في يوم من الأيام. يعني عايز يقول لك إنه لو لقيت كالكولا جول بلادر دي غالبا كالكولا أوستراكتو بس مش شكل هو ده معنى فونس تو بابلوك الجول خلاص لما لقي كالكولا جول بلادر غالبا اللي يخلي حد يجيله كالكولا بالنصيب دي ومالينا طب الباثولوجي بيشوفها كتير بس يعني القط في الطب مش كده واحد عنده جوندس وعنده الطن في المرارة يبقى غالبا حاطه منهم عادة عملية الاوستراكتوفر لكن مش اكيد اوعى تنام على كده عايز اقول لك ممكن يكون اللي عنده بالنصيب عنده هنا ستونز وعنده مالجنة طبعا هتيجي بقى انت كده واحد عنده اوستراكتوفر عملت له سونار لقيت عنده ستونز في الجوندس يبقى ده ايه نوع هو ده اللي السؤال بس ده تعبير صح غالبا كالكولا الرجال غالبا ايه كالكولا طب اكيد كالكولا لا الدومينال سي تي ده لسه مكمل غير التوم في السي تي دي من الجود نمبر اوف كيسز يقدر يشوفها في ناس كثيره منهم ماس في الهيدو بانكرياس مي دي بس اكتب على التوم في الكومبر داكتو ماس في البانكرياس not accurate او not so accurate في الحاجتين دول not so accurate لا الورد بتاعه اللي بتتحصه والعينه هو ما شفتها ممكن ماشي طب بيتي انا عايز اسافر بقى الجلو ال عند بعد كده هو في جزء بقى في البنكرياس او ميتاستاتيك ليمف نود ماريا طب اوكي يعني انا هاي ستوري هذا صناع اداري اميلي بطرناه اداري اميلي بطرناه ايه اهميتها هذه ستومك يقول لك لو في كارسينوما هيد بانكرياس هنا كفارة الهيد بانكرياس هتوسع السيكير بجيزة لازم سيكير بجيزة توسع وايدن سيكير لو في كارسينوما هيد بانكرياس اسمها بس صاينة كأن انت حطيت هنا مخدة حطيت مخدة في المكان ده فتوسع السيكير بجيزة وايدن سي كيرف ديودينام فيل كارسينوما هيبان ميزة تانية وحسب الكلام الهيستوريكال كلام عجيب كده يقول لك ممكن بالنصيب وانا بعمل بيريام ميل الاقي كارسينوما اوف ذا ستومك طب وايه علاقة كارسينوما اوف ذا ستومك تكون عاملة الليمفنوز والليمفنوز هي اللي عاملة اوبستراكتيف جونز او عاملة ميتاستاسيس في الليبر يعني فاهمين؟ وسعت منه بالظبط انا لو منك انا شخصيا هكتب دي اكتب نمرة واحد بس انه مريم مي ممكن يوريني وايلين في كامل ديولينم بس اما اللي بعد كده مش عارف inverted 3 فين ديفكت دي استنى اخدها دي خدها دي ده inverted 3 دي برضو كلام هيستوريكال قوي بس ايه حطوا عليا اولادي. ده سكن فار ديودي نهاية البايل داك. للأسف البرمة مش هيفهموني، لكن لو شافوا رسل مع اي حد يفهموه. سكن فار ديودي ديودينا الفافيلا. في حاجة اسمها فيري امبولاري كارسينوما، كارسينوما جنب الامبولا او فاس. منها دي طلع الكارسينوما هنا كده، بدأت تطلع جوه الديودينم كده. كارسينوما بلعت العدة بيريا ميل، يجي عند السكن فار ديودينم الباريوم يملى كده كده كده كده كده، يخش هنا كده يرجع كده كده كده. يا سلام رقم أربعة بالعربي. يا سلام الكلام ده كان قبل اختراع السرنجة البلاستيك بيسموها انفيرتد سرينج. طبعا رايح بيخش بين من الضرب لغايه الحته دي وناخد ضرب ونخلص، مش بس نشوفها لا نشوفها وناخد ضرب. فاسمها انفيرتد سرينج. يبقى خدنا دايرتين من الباريه مين وشطبنا الثالثه دلوقتي واخلص في 10 دقايق. بدا الشرح انا جايبك اشرح لك دي واروح حصه بكره حصه الاربعاء والخميس ان شاء الله حصه اسطوريه وفي خبر زي الزفت السبت وحتى اجازه. خلاص حصل خير ما تعيطوش بقى خلاص ما تعيطوش اجازه خير. هو ده كده من كل حد ما فيش. ده بقى اللي انا لغايه دلوقتي ما حسبتوش، هل هذه مخصوص المحاضره بتاعت يوم السبت ولا نبدا السبت اللي بعد اللي جاي اللي بعد اللي جاي دي كليه؟ خلاص يبقى ناخد يا رب ايه ده ما كان عدد طالع للكلمه فان شاء الله محاضرات الكلينيكال في الكليه هتبدا الشمس اللي بعد الخالي تطلع على بره كده تسعه يا بني ادم هاي من اول شيء عمر عمر يبقى المصدر انت تعالى الساعه 12 خلاص ف انا مع بعض خلاص الحصه الاربع والخميس بقيت الجنب الحصه مهمه جدا للتريتمنت ان شاء الله وقفرت بالجدول زي ما هو اللي بتكلم على حصه الجندس يا جماعه اربع وخميس سبعه تسعه قفرت بكل حاجه زي ما هي انا غير ارتبت وقعدت ماشي ان شاء الله ويبقى حصه الكليه انا على ورقه كده تبدا من السبت اللي بعد القادم ان شاء الله رب العالمين عايز اقول يا اولاد انا جاي اشرح ايه اصلا بي او بي تي سي ونروح انا بعمل سونار اول خطوه السونار السونار يقول لي في دايليتد بايل داكت انترا هيباتيك واكسترا هيباتيك كل الحالات في انترا هيباتيك واكسترا هيباتيك دايليتيشن انترا هيباتيك اكسترا هيباتيك اقول له بقى انت شايف الدايلاتيشن مستمر لغايه تحت ولا بيخلص فوق يعني هاي اوبستراكشن ولا لو اوبستراكشن اذا قال لي لو اجي اصوره من تحت اذا قال لي هاي اصوره من فوق اصوره من فوق ازاي سهله داري سكين داري سكين اخ في حد يضرب هنا يا اخوان يا امير غطا عايز اقول اتفضل يا حماك انا خفت يختفي عايز اقول اصور ازاي من فوق اجيب ابره رفيعه قوي اسمها شيبا نيدل اسمها ايه؟ شيبا نيدل لا لا خليها من الدكتور شيبا شيبا نيدل اخش من هنا بيركيوتينيس كده بيركيوتينيس كده بتلاقي في الشفرة بتمسكها ازاي؟ بتمسكها زي بالظبط الترانس لامبر او توجرف كده زي الصوت مجنون خش كده ومفتوحة من ناحيتك تفضل تخش لو طلعت من الناحية التانية دخلت من جنب انت هجم لو طلعت من الناحية التانية يبقى انت دخلت زيادة تسحب بتخش لغاية ما تخبط في مايل ضغط والطريقة الكلاسيك انك بتخش بسرعة قوي وبعدين ترجع سنة سنة لغاية ما تلاقيها بتنقط بايل نقطت بايل المكنة جابت قماش نقطت بايل يا سبعاوي سبعاوي المكنة جابت قماش يا سبعاوي خلاص اروح مثبتها في الحتة دي اسفلت واحقن الضاي من هنا تخش الضاي على الليفر تصور ده وينزل كده لغايه ما تشوف الاوبستراكشن وقفت فين دي اسمها بيركيوتينيوس ترانس لام ترانس هيباتيك بيركيوتينيوس ترانس هيباتيك كولانجيوغرافي بي تي سي اقدر بعد ما خلصت الاستادي بتاعتي اسيب الابره في مكانها وتنقط باير على الشارع تعمل درينج فكده اقلل الليفل بتاع البليروبين وكمان احسن الفانكشنز بتاعت الليفر قبل ما اخش على العمليه ساعتها اسمها بي تي جي بيركيوتينيوس ترانس هيباتيك درينج ايه الانفستيجيشن تعملها قبل ما تعمل المصيبه دي؟ بروفرام كونسنتريشن. ده انت هتخش في الليفر ممكن ينزل. اخطر كومبليكيشن للعيان ده بليدنج. ايه كمان غير بليدنج؟ كولانجايتس. بتخش بابره في حته فيها ستيزس وبتحن ضاي تعمل كولانجايتس. ثلاثه بيلياري بيريتونايت. بيلياري بيريتونايت مش هتفهموها دي. مين شاطر يقول لي حصلت ازاي؟ انت دخلت بالابره وخرجت. البايل ده اندر تنشن جوه لقى سكه وراه تراك زي فكره الكولد ابس. بدا البايل قال لا لا لا لا لا لا تراك اهو تراك تراك يا ولاد. يبقى تاني بنعمل سونار لان هاي اوبستراكشن ولا لو اوبستراكشن؟ لو هاي اوبستراكشن نعمل بي دي سي، لو اوبستراكشن نعمل اللي هقول لك عليه دلوقتي. اصور من تحت، هاي اصور من فوق، لو اصور من تحت. من فوق يعني بي دي سي شي بديل لغايه ما اوصل لبايل باكس احقن الضاي توريني الاوبستراكشن بتاعي، توريني فين الليفل بتاعي، ايه الكومبليكيشن. بليدنج اهم كومبليكيشن، بيلياري بيريتونايتس وكورانزايتس. قول يا ازياد يا فادي. عايز الواد ما يقولش عامل كتاوي يا عمي. عمق المحيط بيقول لي ولو التصوير من فوق فشل ممكن اصور للغايه من تحت راسي والعكس طبعا. كل ناس هوريك انا ستون دور اند كون باي باكس عاملاها بي سي. مش عايزها تقولي ليه عملنا بي سي؟ دي حاجه اسمها اي ار سي بي مش عايز دلوقتي. بقول لك حاولنا وفشلنا، هصور من فوق ساعتها. لكن انا قاعد ورا مين؟ نقرا مع بعض البي سي. بيقول كان ديتكت ليجن تو الامبولا بي سي. Does impression suspected of having lesions in bottom upper end compared to that is equal to up to structure carcinoma of hepatic duct. وما تفيد اللي انا قلته كله. افتح صفحه 36. لا اله الا الله. 36. ال بي تي سي الميثود لوكال انستيزيا فين كانيولا في بديل الاس. على فكره الاس انتركوستال سبيس ده ميد اكسلري اس انتركوستال ميد اكسلري اس ده شباك الليفر العمومي. يعني ايه شباك الليفر العمومي؟ طول ما انا داخل في الليفر مش لحاجه معينه، مش فارق معايا حته معينه اخش من ده. تستيف بعكس ليجن في الليفر طالع لي كده تحت الكوستال مارجن قدام وبالجن باخد اهو من البيوبسي دي اخش من هنا عشان اوصل لده هخش سب كوستال. لكن ده مش شباك، شباك الليفر عن مين؟ ايه ميد اكسلري. تمام. انت الليفر بعدها كوتينيو ستكشن باي سيرنج ابلاي لغايه ما الاقي بايل احقن الضاي هيدي جرايد انترا هيباتيك ضغط. indications diagnosis of obstruction of bile duct precaution prothrombin بالنسبة أكثر من 60% complications bleeding biliary peritonitis cholangitis. ايه بقى حكاية الـ ERCP؟ لا ما يتكتبش هناك، لا ما يتنقلش هناك في الامتحان ده. دكتور مش عايزه البي تي دي؟ البي تي دي مش عارفه. اه زودي بقى الله يحميك يا بنت يا ربي، سيبني بالك. اكتب في الحته دي ان البي تي سي ماي بي ثيرابيوتيك. عند البي تي سي في اي حته هنا او جوه نكتب البي تي سي ماي بي ثيرابيوتيك. واكتب ما اسمه بي تي دي Percutaneous transhepatic drainage مش فاهمني نكتب هسيب الإبرة في مكانها في بريد البايت. طيب إيه حكاية الـ ERCP ودي آخر حاجة أشرح لكم ولا نمشي؟ لا أشرح لكم. أنا عايز أصور من تحت. هخش المنظار اندوسكوبيك من جوه العيان. انا عندي طريقتين اوصل بيهم الحته دي. يخش من الريكتم كولون سمول انتستان دونينا. ودي عايزه منظار يكون طوله تقريبا 9 متر. محدش عمل، انتوا غالبا اجيال هتعملوها. انما الاسهل اخش من بقه لوا جو اصافجت ستمك. وانا داخل في ميزه في الاي ار تي بي ان ده منظار، انا مش طالع حسين يعني، مش داخل مغمض عينيا، دخل المنظار يا ابن الله. يا اخي واصل لفين دلوقتي؟ لسه يا عم. طب اول ما نوصل الحته المهمه اول، لا انا داخل وباصص، فبص على الاسوفجس ده، خد بالك ناس منهم قال يكون ليفركل فيلير، يكون عنده بارسيت، يعني لو بص على المنطقه لسه بقول لك كارسينوما الصمك عامله ميتاستاسيس، بصيت على المنطقه خلاص. ومن عيوب انك تخش من تحت ان انت بصيت على المنطقه. المهم عايز اقول دخلنا بقه الاسوفجس الصمك يودينام فيرست بارت، نزلنا يودينام سكند بارت. شفت بقى فجأة حتة البرد السرين؟ سرين مين يا حاج؟ أشوف الليجن وآخد بايوبسي كمان، بايوبسي بالمنظار، وبعدين أروح مدخل كانيولا كده. الله كانيولا كده كان هنا في بانكرياتيك باك، فاكرين ولا ناسين؟ بتاع إيه؟ بتاع إيه ده؟ أني أورجن ده؟ بانكرياتيك باك بتاع أني أورجن؟ بتاع الضغط صح تعدك صح. واحد الضاي تقوم الضاي تطلع لفوق كده كده وتخش كده تطلع لفوق كده وتخش كده ماشي. وسموها كولانجيو بانكرياتوجرافي لانها مش كولانجيوجرافي بس، دي كولانجيوجرافي وكمان بانكرياتوجرافي. وسموها اندوسكوبيك ريتروجريد. ليه ريتروجريد؟ عكس اتجاه البايل، البايل نازل من فوق لتحت وانا هقن من تحت لفوق بس، مش اكتر من كده. البايل نازل منين؟ من فوق لتحت وانا هنزل من تحت. يسموها اندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بانكرياس. جميل. فيها دي تنفع تبقى ثيرابيوتيك؟ ده احنا بالمنظار ده يا ولاد، ودي الحصه الجايه لما الاقي حصوه بقوم داخل شاددها. عارفين الفوكر دي كابيتال حاجه شبهها، اخش واروح نافخ البالونه واقف على الحصوه واقوم شادد اجيب الحصوه دي. جميله. ده في حاجه اسمها دورميا باسكت، باسكت كده سلك تخش الاول بيها مش مفروده، تفردها تروح محوطه الحصوه تروح شاددها. طب لو الحصوه كبيره عملوا حاجه اسمها كراشنج واير. كراشنج حسيتك لما تندر؟ ما نزلش اي حاجه يعني. كراشنج واحد. روح مكسر الحصن. روح نزل. كراشنج واحد. طب لو مانجمنت يعمل ايه في المانجمنت؟ ما يقدرش يشيله، ما يقدرش. خد بايوبسي. طب ده دايجنوستيك ايه ثيرابيوتيك؟ يروح راشق السن مركب قسطره رفيعه من تحت، تروح جايب البايب من فوق المريمنت من تحت في اليوجين نفس فكرة الجوتي دي فوق. يبقى ليه أرضي ده مزهر. وراني الأسوفاجس، وراني الصمك كمان، وراني كولانجيوغرافي، وراني البنكرياتوغرافي، وكمان أقدر أشيل بحصاوي، وكمان أقدر أكسر بحصاوي. عارفين يا ولاد الحصوة الكبيرة دي دخلوا ليزر غير في بيتي ليه؟ بيتدخلوكي فراحين. دخلوا ليزر على المنظار ده، واحنا من أسباب همومنا وأحلامنا لو صح صمت. كان زمان دي عمليات، وعمليات كبيرة، والأولاد بيتغذوا كويس، بيتعشوا كويس، رايحين عايشين مبسوطين. دلوقتي خلاص حتى مش احنا اللي بنعمل المنظار ده. ده كثرة المناظير والله حتى مش احنا. فاحنا مكان عملية كبيرة وكده وحاجة كويسة، لا نخش المنظار لا. طب ما نسيتش، طب سيبها بقى خلاص، ما نسيتش سيبها لسه. نخش داخل بيت الفيزا ده ورانا ورانا، يخش بالليزا نروح نكسرها. دلوقتي اللي فاضل لنا من كل طب الطهارات بتوع العيادات، كل رعبي والله كل رعبي، اللي بتوع العيادات دول يخترعوا جهاز بتاع طهارات. غير كده نايم العيل يخش جوه الجهاز يطلع من ناحية ثانية على السلم، وأول ما يطلع يروح يشتري شغالية عايز تتغير عليه. اوكي يا بيه اوكي انك عكسي يا انت مني معي انا محتاج الحالة انا عملت كده بقى ما انت هموت فيها اوعى كل كده انا بروح حياتي انا ما عنديش افتخارات دلوقتي الاولاد ياكلوا المشوية الاولاد عايزين ياكلوا في مكان هم حق ولا في مكان لا ده زي الامر ده طبعا في مكان يخش مطار الضغط بيقول في الاي ار تي بي كان ديتكت ليجن في الامبولا وبيوبسيك الداخل فورت كومون بايل داكت بانكرياتيك داكت ودي فيجوالايز ستون والاثير الريفيرنج ديفكت كومون بايل داكت ERCP should not be done during attack of cholangitis unless a therapeutic procedure is planned. بصوا من عند كلمة بيكون لغاية الآخر. يعني ما تزودش كلمة هنا. بصوا ارجعوا لصفحة 36 نكتب كلمتين عن ERCP. هقولها اكتب لي كونترا انديكيشن بتاعت البي تي سي. البي تي سي مش يعرف كيفيه. ايه كونترا انديكيشن بي تي سي؟ بليدنج تندنسي وكولاتر. مفهوم ليه بليدنج تندنسي؟ طب ليه كولاترايتس في البي تي سي لا؟ واحد عنده باص، اخش احقن بريشر ضايل جوه الباستا ولسه بقول لك بتعمله سبتيسيميا، يبقى انا بنفسي بزق الباستا على السيركوليشن. ما هو بريشر هيحصل له ريفلكس على السيركوليشن، فمرفوض وجود كورنزايتس انك تعمل سبتيسيميا. خلاص؟ طيب الا لو انت داخل بالابره مش بلي بي تي سي، بلي بي تي دي، يبقى انت داخل عشان تدرين مش علشان تتطور. بس قبل ما هتدرين هتحقن صندي بس، وبعدين تقول ايه من ايه؟ يبقى ماشي. يبقى تاني مرفوض بي تي سي، اسمعها، مرفوض بي تي سي دورينج كورنزايتس. ايه لو داخل ثيرابيوتيك داخل اعمل بي تي دي، فاهمها؟ نفس القانون، ممنوع اي ار تي بي اكتب كونترا انديكيشن دي ار تي بي. ارجع بقى نمرة خمسة، زود عن كونترا انديكيشن. غم على فكره بليدنج تندنسي وكولانجيتس، ويزيد عليهم واحده بانكرياتايت. بليدنج تندنسي وكولانجيتس، زود واحده بانكرياتايت. ليه مكتوب على المدى؟ خلاص؟ لا انا بتكلم على الحته دي. خلاص؟ طيب ليه كولانجيتس ده؟ افهمنا ما حلش ضايل في البطن. ليه البنكرياسايت اتلقى؟ لسه اللي حرقت البنكرياس بس نفس القانون. حاجة انسولين ده انضاي جواها ما ينفعش. ولكن في الاول لسه المفاجاه هقولها كمان دقيقه. ليه بليدنج بقى؟ بليدنج وانا بعمل حاجه بقطع حاجه احنا عشان نعرف نخش في الفتحه الصغيره دي بنوسعها بنقص حته. حاجه اسمها سنتروبي. فما اقدرش اعمل ايه ار سي بي في وجود بليدنج. لازم اصلح البطون اللي فوق. اضطريت فمش هعمل سنكتوتني خط وإلا ينزل خلال تايمون. يبقى بليدي البندس يكون ترى انديكيشن. ماشي يا ولاد؟ ماشي؟ الله يخليك في كونترا انديكيشن دي اتش اكيوت بانكريفايتس مش بانكريفايتس. في الكونترا انديكيشن مش اي بانكريفايتس انت اكيوت. ماشي يا ولاد؟ لكن من حقك تخش بمنظار في حالة كولانجايتس ما دام نيتك تسلك يبقى حسب نيتك. وده كان اللي عامل اكيوت بانكرياسايتس الستون في الكومن بايل داكت وانت داخل تشيلها يبقى من حقك تعمل منظار في اكيوت بانكرياسايتس. الله اسمع المفاجاه يبقى دي ار سي بي كونترا انديكيتد في الكولانجايتس واكيوت بانكرياسايتس. ودي ار سي بي انديكيتد في الكولانجايتس والاكيوت بانكرياسايتس. لما قلتها في الاول كان ليا نية ولما قلتها في الثانية ليا نية. كونترا انديكيتد كدايجنوستيك بروسيجر في البنكرياسايتس والكولانجايتس. وانديكيتد وهتعرف بعد كده انه انديكيتد جدا وهو ده بس المفروض يتعمل مش حاجه ثانيه غيره. وانديكيتد على الاخر وانديكيتد جدا فيري انديكيتد هايلي انديكيتد في الكولانجايتس والاكيوت بانكرياسايتس. لا دي ابسوليوت كونترا انديكيشن لو دخل دايجنوستيك. بس يبقى لما قلت كونترا انديكيتد كان امتى يا رشا؟ لو داخل دايجنوز. ولما قلت انديكيتد كان امتى يا حكا علا زكريا؟ لما كنت داخل ترابيزك. فهمتوا التناقض الغريب في القدر؟ طب اقول لك كلمه ثالثه. ايه الكومبليكيشن اوف اي ار سي بي؟ اكتبها. ايه الكومبليكيشن اوف اي ار سي بي؟ لا اسمع يا حكا عليك ما فكر. كورانجايت واكيوت بانكرياسايتس وبليدنج. ايه الكومبليكيشن؟ كولانجايتس واكيوت بانكرياسايتس وبليدنج. يبقى الكومبليكيشن هي كونترا انديكيشن اللي هي الانديكيشن اللي هي كل حاجه كله دخل في كله وهكذا تنتهي القصه. شكرا يا دلوقتي بره هايبرتنشن. ولو سمحتوا كل واحد اسمه بره يجي يقعد معايا قدامنا نص ساعه ساعه الا ربع نحل في المشاكل. لا.